أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. كلامنا في آداب الدعاء المستجاب. الدعاء كأي ظاهرة من ظواهر هذا الوجود له قواعد لكي يؤثر أثره. من هذه القواعد دعوة السر. طبعا قلنا فيما مضى أن الدعوة بين المؤمنين الآن أربعة زيادة عن الأربع. هذا الدعاء له مزية. أيضا الدعوة في السر، إنسان في جوف الليل يخلو مع ربه يدعو ربه سرا، هذا الدعاء أيضا له مزيته. طبعا الدعاء في السر من مزاياه أنه أبعد ما يكون عن الرياء. الإنسان قد يدعو في الجامع تجري دمعته على غير المتوقع، يرق قلبه، فقد يخطر في باله شيء من هواجس الرياء، أما في الخلوات هذا المعنى منتفي. من آداب الدعاء أيضا، وهذا الأدب قل ما يقال، نحن عادة ننظر للآداب الظاهرية، استقبال القبلة، أن تتطيب، أن تكون في جمع من الناس، ولكن هناك أدب باطني. يعني إذا مرت عليك هذه الحالة النفسية، مرة الزمان الشريف شهر رمضان، مرة المكان مميز أرض عرفة حائر الحسين عليه السلام، ومرة النفس لها مزية، يعني لحظة من اللحظات نظرت إلى قلبك رأيت في قلبك تمام الرضا بصنع الله عز وجل. في سرائك وضرائك إذا مررت بهذه اللحظة ترى أن كل ما فعل الله بك هو جميل، كقول سيدتنا زينب ما رأيت إلا جميلا. إذا وصلت لهذه الحالة من الرضا الباطني في هذه الساعة أدعو ربك، ولو كنت في صحراء قاحنة في مكان في زمان غير مميز، أنت الآن مميز. هذا الكلام من أين؟ من كلام إمامنا الصادق عليه السلام. أن هذه الرواية، هذا التعبير ما رأيته إلا في هذه الرواية، لعلها رواية وحيدة. يقول تبحروا قلوبكم. عندنا مراقبة، المراقبة والمحاسبة، القلب السليم إلى آخره، ولكن هذه العبارة فيها لفتة جميلة، تبحروا قلوبكم. ما معنى التبحر؟ أي تعمقوا فيها، انظر إلى قلبك، لا تنظر إلى طهارة الثوب فقط، طهارة البدن، المسك على الجلد، هذه آداب ظاهرية. تبحر في قلبك، كن كالغواص، ادخل في أعماق النفس، فإن أنقاه الله من حركة الواجس لسخط شيء من صنعه. رب العالمين إن وفقك لأن ينقي قلبك من كل هاجس لسخط الله في صنعه، يعني رأيت في قلبك ما رأيت في قلبك سخطا على فعل الله عز وجل. طبعا بين قوسين قد يكون هذا السخط في سويداء القلب. لو سألك إنسان أنت راضي عن فقد عزيزك، عن انفصال زوجتك، عن البلاء الفلاني، نحن عادة نجامل نقول الحمد لله على كل حال، ولكن في قلبك سخط، هذا لا ينفع، تبحر في قلبك. إذا لم تكن مقصرا زوجة تمردت عليك، لم تكن مقصرا المستودع احترق بأكمله، ما كنت مقصرا اليوم أصابك حادث في دابتك، إذا رأيت قلبك مطمئنا في هذه اللحظة سل الله عز وجل ما تريد، فإن وجدتموها كذلك فاسألوه ما شئتم. إذن أن تكون حول الكعبة وأنت ساخط، أن تكون في الحائر وأنت متبرم لقضاء الله وقدره، هذا لا يكفي. أنا الضامن لمن لم يهجس في قلبه إلا الرضا أن يدعو الله فيستجاب له. إذن إخواني لابد أن نصل لهذه المرحلة. طبعا هذه المرحلة مسبوقة بمعرفة نظرية، من جعل هاتين المقدمتين في قلبه، التفتوا للمقدمتين بتعبير المناطق، هاتان المقدمتان تعطيان نتيجة قهرية. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هذه مقدمة قطعية. المقدمة الثانية وما كتب لنا فيه صلاحنا، لمن؟ لعباده المؤمنين، لمن أحبه الله. إذن ما هي النتيجة؟ إذن النتيجة ماذا؟ قل لن يصيبنا إلا ما فيه صلاحنا. احذف الجملة المشتركة، خذ المقدمة وخذ النتيجة. إذن المؤمن الذي لم يقصر، لم يرتكب خطأ، أو قل العادل إجمالا، لا أقول المعصوم، العادل، هذه صفة من الممكن أن تصل إليها ولو لم تكن إماما لجماعة. بعض الناس وصل إلى العدالة لنفسه. إذن إذا وصلت لمرحلة العدالة للناس متعارفة، أنت من مصادق هذه الرواية. كلمة أخيرة، هنالك من المواطن ننتقل إلى أدب ظاهري، هذا الأدب الباطني، تبحروا قلوبكم. الآن قرأت القرآن قراءة متفاعلة، قراءة فيها تأمل، ولو صفحة من القرآن الكريم. نحن عادة لا ندعو بعد قراءة القرآن، ندعو بعد مجالس الذكر، ندعو بعد الصلوات، تعقيبات الصلوات اليومية، في جوف الليل ندعو، وهكذا في مشاهد أهل البيت. ولكن هذه الليلة تعلم أدبا من الآداب. إذا قرأت القرآن وأغلقت كتاب الله عز وجل، قبل أن تقوم من مقامك ارفع يديك إلى السماء، ولا مانع رجاء افتح المصحف بين يديك كما في ليالي القدر، أوضعه على رأسك، ما المانع؟ كيف تقول في ليلة القدر اللهم إن هذا كتابك المنزل بين يدي الله، وخاصة في المسجد، البيت بيته، الكتاب كتابه، وأنت عبده مستقبل قبلته. حاول أن تدعو الله عز وجل في هذه الحالة أيضا، هذه من الحالات التي قل من يدعو فيها. الإمام يقول، الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، من قرأ القرآن كانت له دعوة مجابة، هذه الدعوة لا ترد. المصلي له دعوة مجابة، قارئ القرآن له دعوة مجابة. قد تقول طالما دعونا بعد الصلوات بعد قراءة القرآن لم نرى إجابة، لا تستعجل. الإمام يقول إما معجلة أو مؤجلة، الحاجة قضيت إما الآن أو مؤجلة. طبعا مؤجلة يشمل أواخر العمر، فإن لم تعط في الدنيا تعطى في البرزخ والقيامة. إذن الدعوة لا ترد إما في الدنيا أو في الآخرة. اللهم استجب لنا دعاءنا، اللهم لا ترد لنا دعوة للدنيا والآخرة. اللهم أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا واردد إلينا منه السلام. لين قلوبنا لولي أمرك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة مع الصلوات.